التليفون تراك روشة ويا وانا قلبي توشة ويا تليفون تراك روشة وانا قلبي توشة الكلمة تالية اهلي قاتلي تخلصها غالية وكبتلي الكلمة تالية اهلي قاتلي تخلصها غالية وكبتلي ضميري بأنك اراني متعذب مرضك ما يبراش ما تخلينيش يا عمري مرضك ما يبراش جيتك مثل حبوك تسمحيلي راني عيالة يا ريت توليلي حبوك تسمحيلي راني عيالة يا ريت توليلي ولي تهبيل ويلي يا ويل مانيش نضوي عذاب فراق هيك وي مانيش نضوي قولوا العمر تولي مانيش نضوي عذاب فراق هيك وي يا مانيش نضوي قولوا العمر تولي اروحوا ليها ورونجوها ويا وعلى عشقنا حاولوها ويا روحوا ليها ورونجوها وعلى عشقنا حاولوها مغبون وحدي ونسوفري سقامت لي غالية جي كومبري مغبون وحدي ونسوفري سقامت لي غالية جي كومبري بلي توحشتك مخصوص حنا نتكا بلي توحشتك مخصوص احنا نتكاي ماشي نورمال يا عمري تمحي في اللي كان ماشي نورمال يا عمري تنساي الحنان جيتك مثل حنبوك سمحيلي راني عيانة يا ريت توليلي حنبوك سمحيلي راني عيانة يا ريت توليلي واللي تهبي مانيش نضوي عذاب فراق هيك وي مانيش نضوي قول العمر تولي مانيش نضوي عذاب فراق هيك وي يا مانيش نضوي قول العمر تولي تستاهلي الحنانة ويا جيني عالقينا ويا تستاهلي الحنانة جيني عالقينا الكلمة تالية اهلي قاتلي تخلصها غالية وكبتلي الكلمة تالية اهلي قاتلي تخلصها غالية وكبتلي ضميري مأنب راني نتعذب مرضك ما يبراش ما تخلينيش يا عمري مرضك ما يبراش جيتك مثل حنبوك سمحيلي راني عيانة يا ريت توليلي حنبوك سمحيلي راني عيانة يا ريت توليلي واللي تهبيلي